اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم أستهديك لأرشد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. اللهم إني أسألك المعافاة والعافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحكيم الكريم. لا إله إلا الله. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من فتنة الدجال. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.